تطوير مهارة الاستبطان 5 من 6. كيف تصبح شخصاً حقيقياً؟ كيف يمكنك التوقف عن التزوير من خلال دراسة كل حالات عدم الأمان في الموقف، مثل الاحتياج المادي والمجتمع والثقافة الذي يدفعك نحو اختيار الاعتقاد الخاطئ وكل ما لديك من عدم إصالتك؟ كل الآليات التعويضية التي استخدمتك، جميع الأسباب التي جعلك غير صادق، جميع مخاوفك يجب مواجهتها في هذا الموقف. كيف تصبح إنسانة جيدة بشكل عام؟ من خلال التأمل، من خلال الدراسة بعمق لشيطانك وأنانيتك. إنواعك هو فيلم يمكنك الاستيقاظ منه في أي وقت تريده، وإذا لم تستطع التراجع وملاحظة هذا الفيلم، فستكون مفتونة بالفيلم وستبقى في هذا الوهم طول حياتك، وسوف تظل مخدوعة من الذات إلى الأبد. وهذا هو خلاصة القول: لا يوجد علاج أو بديل عن الافتقار إلى القدرة الاستبطانية أو الوعي الذاتي. لا يمكنك الاستعانة بمصادر خارجية لها، ولا يمكنك شرائها، ولا يمكنك اختصار طريقك إليها، ولا يمكنك تزويرها. لذا توقف عن البحث عن المصادر الخارجية لتخبرك بما هو صحيح. إذا كنت تهتم حقاً بالحقيقة، تلتزم بالبحث في داخلك، لأن التجربة الشخصية هي الشيء الوحيد الذي يمكنك الوثوق به. يمكن أن تعرف الحقيقة عندما تكون هناك تجربة ذاتية فقط، ولا شيء آخر. وما تدركته هو أن الانعطاف للداخل هو المرساة الوحيدة الموثوقة. هنا أريد إصدار بعض التحذيرات هنا قبل أن أختم. التحذير رقم 1 هو أن الاستبطان ليس تخمينة، لذا لا تخدع نفسك بالاعتقاد بأنك تقوم باستبطان في حين أنك لست كذلك بالفعل. إذا كنت جالسة هناك وتبرر نظرتك للعالم، فهذا ليس استبطان. أحذر أيضا مما يلي، وهو أن الاستبطان يعمل فقط جنبا إلى جنب معنية حقيقية للوصول للحقيقة والالتزام بالنزاهة الفكرية. وهذا أمر أساسي يجب أن تكون قادرة عليه. يجب أن تكون قادرة على الشعور عندما تكون متوافقة معنية حقيقية تجاه الحقيقة والتزام تجاه النزاهة، بدلا من الدفاع عن موقف ما أو تعزيز تحيزك أو مجرد التصرف بسبب شيء ما. عليك أن تضع نفسك في نية حقيقية للحقيقة. ما الذي يعني هذا؟ يعني أنك فعلا تريد الحقيقة بأي ثمن.